يعني حفظا من كل شيطان مارد في التفسير، يعني زيناها حفظا. أيستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، قرئ بالتخفيف والتجديد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أو لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، وأصله يتسمعون أي يتطلبون السماع، والضمير لكل شيطان لأنه في معنى الشياطين، لأن قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، فهذه الإضافة كل شيطان تعطينا معنى الجمع، ولذلك قال لا يستمعون، فعبر هنا بإيد ضمير الجماعة يستمعون، يعني من حفظ قال كل شيطان، لأن كل شيطان تفيد التعميم يعني على جميع الشياطين، فالضمير لكل شيطان لأنه في معنى الشياطين. والجملة مستأنفة لبيان ما عليه حال المسترقة للسمع من أنهم لا يقدرون أن يستمعوا إلى كلام الملائكة، وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب يعني بالسهم التي ترجمهم كي لا يعني يتسمعوا إلى أخبار الوحي وأخبار الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب، يقذفون أي يرمون من كل جانب أي من جميع جوانب السماء، إذا قصدوا الصعود إليها، إذا قصدوا الصعود إليها. طبعا هذا مما نشهده ونرى، يعني أنت إذا تأملت السماء في ليلة المظلمة ترى السهم تختفي فجأة، تظهر ثم تختفي، فهذا تفسيره أنه ترجم الشياطين التي تسترق السقف ويكون بعضها فوق بعض حتى تلتقط أي خبر من أخبار الوحي. فمنهم إذا أراد يعني من إذا أراد أن يسترق السقف رجم بالسهم فتفرقه، ومنهم من يكون قد خاطف الكلمة وقبل أن يرمى بالسهام يكون قد ألقاها إلى من تحته فيتداولونها إلى أن يلقيها الشياطين إلى الكاهن ويكذب معها 100 كذبة. واضح؟ فإذا هذا فيما يتعلق بقوله ويقذفون من كل جانب دحورا، يعني للدحور وهو الصرد، ولهم عذاب واصب أي شديد غير منقطع، إلا من خطف الخطف أي اختلس الكلمة فأتبعه شهاب ساخن أي لحقه شعلة نارية تنخفض من السماء فأتبعه شهاب ساخن أي مضيء كأنه يسحب الجو بضوئه. ذكر المفسرون أن الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء، فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوم، وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب، فمنعهم الله تعالى من الصعود إلى قرب السماء بهذه السهم، فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم. قال ابن كثير يعني إذا أراد الشيطان أن يسترق السقف أتاه شهاب ثاقب فأحرقه، ولهذا قال جل جلاله لا يستمعون إلى الملأ الأعلى أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى، وهي السماوات ومن فيها من الملائكة. إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى بما يقوله من شرعه وقدره، كما قال عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نظير هذه الآية قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم يقول تبارك وتعالى فاستفسهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، فاستفسهم أي فاستخبر مشركي قريش أهم أشد خلقا أي أقوى خلقة وأنثن بنية أم من خلقنا أي من السماوات والأرض والجبال، قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوقد ليلها وأخرج ضحاها، وقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وفي اضطرارهم إلى الجواب بصغر خلقهم وتضاؤله عما ذكر اعتراف لأنه لا يتعالى عليه أمر بعد هذا، يعني المقصود اضطرارهم إلى أن يعترفوا بقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور، فإن من أدلة البعث والنشور أن القادر على خلق الأعظم ليس قادر على خلق ما هو دونه في العظم، فمما لا يكادون مما لا ينكرونه أن خلق السماوات والأرض

وأصل الطين هو التراب المبلول بالماء، تراب مبلول بالماء، فمن خلقه من هذا التراب المبلول بالماء لا يتب عاقل في قدرته على خلقه مرة أخرى بعد أن صار ترابا، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآيات. إنا خلقناهم من طين لازب، واللازب الباء هو ما يلزق باليد مثلا اذا لاقته، اي شيء يلزق يلزق باليد اذا لاقته كالعجين مثلا او الطين، هذا يسمى لازبا، لازبا يعني لاصق. وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرنا، والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحد، اللازب بالباء واللاتب بالتاء والباء واللازم بمعنى واحد. ومنه في اللازم قول علي رضي الله عنه تعلم فإن الله زادك نصفا وأخلاق خير كلها لك لازم، كلها لك لازم يعني لازم. وقول نابغة لبيان ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم، يعني تقول ضربة لازم للشيء الملازم الذي لا يفارق. ومنه في اللازم قوله فإن يكن هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب، صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإسراف في الجوف لازم، وغم مع الإسراف في الجوف لازم أي لازم. والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجرا في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريبا منهما، في قوله تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم آخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إذا قبل أن يذكر هذه الحقيقة وهذا الحوار منهم ذكر مقدما الإبطال إنكارهم البعث والنشور بهذين البرهانين في قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون، بل عجبت من انكارهم للبعث بعد اضطرارهم للاعتراف بما يحققون، بعد ان اضطروا بان يعترفوا بان خلق السماوات والارض اعظم من خلقهم، مع ذلك انكروا البعث وتمادوا في الحادهم. بل عجبت من هذا الانكار بعد قيام الحجه، ويسخرون اي من تقرير امن البعث والاحتجاج عليه. واذا ذكروا لا يذكرون، إذا ذكروا بما يؤيده أو وعظوا وخوفوا من المخالفة لا يذكرون، أي لا يذكرون ما يقتضيه لتعنتهم وعنادهم، أو لا يذكرون لا يخافون ولا يستعظون. وإذا رأوا آية يستسخرون، أي إذا رأوا برهانا واحتجاجا على مصداقه، مصداق البعض من آيات الكائنات في أنفسهم أو في الآفاق، يستسخرون أي يغالبون في السخرية بدل الاعتبار والتدبر والتفكر، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا إن هذا أي ادعاء ما ذكر والاستدلال عليه والصدع بفعله والقراع في الجدال فيه والنقاش فيه إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم ذاكرون أي ذليلون، لا جدل منكم يدفأ ولا قدرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي يعني البعثة، البعثة زجرة واحدة أي صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون أي قيام من مراقبهم أحياء أولو قوة مدركة بها يبصرون، أو ينظرون يعني إما فإذا هم قيام ينظرون يعني يرون ويشاهدون، وبهم هذه القوة طبعا البصر أثر من أثر الحياة، وجود حاسة البصر أثر من أثر الحياة، فإذا بعثوا ونزلوا فإنهم يبصرون وينظرون. أو فإذا هم ينظرون يعني ينتظرون ما يفعل بهم، فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون إما يرون